بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب بر الوالدين وصلة الرحم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوان تضمن قضيتين عليهما عامة مطالب الناس في هذه أو من هذه الحياة الدنيا. الناس ماذا يطلبون وعلى أي شيء يخافون؟ عادة يخافون على آجالهم، يخافون من الموت، و يخافون على أرزاقهم، القلق الذي يساورهم دائما من نقص تجارتهم ومالهم وما يحصل لهم من الغبن أو الخسارة أو نحو ذلك. هذا الذي تدور عليه مطالب عامة الخلق من هذه الحياة. ولهذا جاء التطمين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذه القضية لا تحتاج إلى قلق إطلاقا، فيطمئن الناس إلى أن هذه الأمور قدرها الله تبارك وتعالى. هذا الحديث تضمن وعدا بالزيادة في هذين الأمرين بعمل تدعو إليه الفطر الصحيحة والعقول المستقيمة ويدعو إليه الكتاب والسنة. فهذا الحديث يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه يعني البسط بمعنى التوسعة، يبسط له في رزقه أي يوسع له في الرزق. الناس الذين يعانون من ضائقة مالية كيف يعالجون هذا؟ بصلة الرحم، الاتصال والسلام والزيارة وصلة الأقارب بالمال إن كانوا محتاجين، والكلام الطيب والمشاعر الطيبة تجاه هؤلاء القرابات، يبسط له في رزقه. وبعض أهل العلم فسره على غير ظاهره، قال المراد البركة، مع أن ظاهر الحديث هو أنه يبسط أي يوسع، ما قال يبارك له في رزقه، يبسط له في رزقه. ويمكن أن تكون البركة مضمنة في هذا، لأن البسط بلا بركة لا فائدة فيه، فالعبرة ليست بكثرة ما يدخل على الإنسان من المال، وإنما العبرة بما يحصل فيه من البركة. ولذلك ذكرنا سابقا أن من الناس من يكون له دخل كثير ولكنه غير مبارك فيه، فيذهب ولا يدري أين ذهب ولا ينتفع به انتفاعا يذكر، وآخر له دخل قليل يوفر منه ويأكل ويتصدق، وتجد أن هذا يعمر دارا ويصل رحما ويحصل له أنواع المنافع، والآخر ليس عنده شيء، ليس عنده شيء. فيبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ينسى في الأثر، الإنساء بمعنى التأخير، الإنساء بمعنى التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، وهو تأخير الأشهر الحرم، يجعلون شهر محرم في صفر وهكذا. فتقول، يقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. فسر ننسها بتأخيرها، وهو أحد الأقوال المعروفة في الآية. فالشاهد أنه هنا قال: وينسأ له في أثره، فسر بطول العمر، وقد يكون هذا هو الظاهر المتبادر، طول العمر. طيب، إذا كان هذا هو الظاهر المتبادر، كيف نجمع بينه وبين قول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا حل الأجل لا بد أن يقع فهو محتوم، فكيف يزاد له في العمر؟ الجواب على هذا عند أهل السنة أن التقدير أنواع. هناك تقدير أزلي في اللوح المحفوظ في علم الله عز وجل، هذا لا يتقدم ولا يتأخر، هذا لا يتغير، لأن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فلا يزيد في علمه شيء سبحانه وتعالى، هو عالم كل شيء. المعنى وعلى هذا التقدير الأزلي لا يتغير ولا يزاد فيه. عندنا تقدير آخر وهو الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهي التي قال الله فيها: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ. فالذي يحصل به المحو هو ما في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة، فيكون عمر هذا الإنسان في هذا التقدير بالصحف التي بأيدي الملائكة 50 سنة، وفي علم الله أن هذا الإنسان سوف يصل الرحم فصار عمره 60 سنة بهذا الاعتبار، فزيد له في عمره في التقدير الذي في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومن أهل العلم من قال ينسأ له في أثره، يعني يبارك له في العمر ويوفق فيه إلى الانتفاع بالوقت والإقبال على الأعمال الصالحة، فيكون عمره عامرا بذكر الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان الذي يعيش 100 سنة ولكنه مضيع مفرط، ينام ملء جفنيه ويقضي الأوقات بطريقة تهدر الساعات والليالي ولا يرفع رأسا لمعالي الأمور، فإن هذا لا فائدة من بقائه. اليوم عنده قضية مملة ثقيلة، ينتظر متى ينتهي هذا اليوم، ثم يستقبل يوما جديدا، ثم يبدأ كيف يتخلص من هذا اليوم، وهكذا يمضي عمر الإنسان. هذه ليست حياة. لكن هذا المعنى الذي ذكروه ليس هو الظاهر الذي يتبادر من هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال وينسأ له في أثره، يعني يبقى بعده شيء. ما هذا الشيء الذي يبقى؟ بعضهم قال يبقى له الذكر الجميل، فمن الناس من إذا مات طوي ذكره، انتهى، نسي. يعني كثير من الناس الآن لو تسأله تقول له من هو جدك الخامس أو يمكن الرابع، ما يعرف حتى اسمه. عندك معلومات عنه؟ ما يعرف شيء. لكن لما تسألنا عن الإمام البخاري ولا عن أبي بكر الصديق ولا عن عمر بن الخطاب ولا عن الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك، أو تجد كتب تؤلف فيهم وتذكر سيرتهم في المساجد. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فيبقى له الذكر الجميل. هكذا فسره بعض أهل العلم، فيكون هذا امتداد للعمر. وبعضهم فسر ذلك بالعقب والذرية الطيبة، ورد في هذا أحاديث فسر بها قوله وينسى له في أثره، ولكنها ضعيفة. والمشاهد من حيث الواقع أن القطعة، يعني الناس الذين عرف عنهم أنهم قاطعون للرحم، أن هؤلاء لا يبارك لهم في الذرية، ينقطع نسلهم وتتلاشى هذه الأسرة وتنتهي تضمحل. هكذا قال بعض أهل العلم يبقى له ذرية من بعد طيبون، ويكونون امتداد لعمر هذا الإنسان. ومن أهل العلم من فسره بغير ذلك، والأرجح والله أعلم أنه يزاد في عمر هذا الإنسان، فصار بهذا أن صلة الرحم تكون سببا للزيادة في الرزق وزيادة أيضا في العمر، وهذه من أعظم المطالب التي يطلبها الناس. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصلة والبر وحسن الخلق، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.